قوله تعالى لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. تقدم معنا مصير أهل الشقاوة وأنه النار، ثم ذكر أهل السعادة سبحانه وتعالى كعادة القرآن في ذكر الصنفين، فإما أن يقدم أهل الشقاوة فيذكرهم يذكر حالهم وما يؤولون إليه من العذاب الأليم ومن العذاب ومن الجحيم أيضا كذلك، ثم يذكر بعده ما يؤول أمر أهل السعادة إليه، وهنا كذلك أو العكس يكون، فهنا قدم أهل الشقاوة ثم ذكر أهل السعادة وأنهم مبعدون عن النار. وإذا كانوا مبعدين عن النار فهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، فلا يسمعون حسيس النار، حركة النار وصوت النار وحركة تلهبها، لا يسمعون شيئا من ذلك، آمنون من هذا، وإنما يسمع ذلك أهلها، أهل النار يعذبون فيها ويسمعون أصواتها وحسيسها. وأما أهل الجنة فالله يقول أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، والمقصود بالحسيس هنا الصوت وحركة النار، فلا يسمعون شيئا من ذلك. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، أي خالدون في النعيم، خالدون في الجنة، وهم فيما اشتهت أنفسهم من النعيم والكرامة. والشهوة هي طلب النفس اللذة، تطلب النفس اللذة، وهم في الجنة ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم، فلا يمنعون عن شيء ولا يحضر عنهم شيء. وكما أخبر الله سبحانه أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، فالذي تدعون وتريدونه موجود، والذي تشتهون كذلك أيضا موجود، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهم فيما تشتهيه أنفسهم وتطلبه من الكرامة والنعيم خالدون فيه، فلا يمنع عنهم شيء، لا ممنوعة ولا مقطوعة ولا محظورة عنهم، كله موجود، يطلبون ما تشتهيه الأنفس ويحضر لهم، وهذه كرامة عظيمة لهؤلاء السعداء. وأما أولئك الأشقياء تقدم معنا أن أنواع طعامهم منها الزقوم ومنها الضريع ومنها الغسلين، وهكذا الأشرباء تشوي الوجوه، ونسأل الله العافية، والأكسية والألبسة كلها عذاب في عذاب. وأما هؤلاء أهل السعادة فلهم ما لهم مما تقر به الأعين بسبب ما أشار الله إليه، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، عبادة وطاعة وإقبال على الخير، فالله يورثهم كرامته سبحانه وتعالى، ويورثهم نعيمه وجنته، وفيها الأمور العظيمة، ومن أعظم ما في الجنة أنهم يرون الله جل وعلا، هذا أعظم نعيم أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، يتجلى لهم جل وعلا في الجنة ويرونه، فما أعطوا شيئا أعظم من رؤيتهم لله جل وعلا. لا يحزنهم الفزع الأكبر، أي هؤلاء السعداء الذين هم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وقد اختلف العلماء في الفزع الأكبر، ذكروا أقوالا، ومن ذلك أنه حين يؤمر بالعبد إلى النار هم لا يحزنهم هذا، لأنهم لا يؤمرون أو لا يؤمر بهم إلى النار، فالفزع الأكبر هو حين أن يؤمر بالأشقياء إلى النار، فهم سعداء لا يحزنهم ذلك ولا يؤمر بهم. وقيل الفزع الأكبر هو إطباق جهنم على أهلها، هذا فزع، ولا شك أنها تطبق على أهلها فزع. وقيل هو ذبح الموت، بين الفريقين لا يحزنهم ذبح الموت أنه يذبح، لأنهم سيقال لهم خلود بلا موت في الجنة، سيسعدون ويعرفون إيش المصير، طمأنهم الله سبحانه وتعالى وأشرح صدرهم وجعل الطمأنينة في قلوبهم، فلا يحزنهم الفزع الأكبر عند أن يذبح الموت بينهم وبين أهل النار، بعد أن يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، يذبح الموت ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار خلود بلا موت، هؤلاء ما يحزنهم الفزع الأكبر. وقيل الفزع الأكبر النفخة الأخيرة لا تحزنهم، وقيل البعث من قبورهم لا يحزنهم ذلك البعث كما يحزن غيرهم ممن يعلم أنه يصير إلى النار، لا يحزنهم الفزع الأكبر أي البعث من قبورهم لا يحزنهم، فهم يعرفون إلى أين سيقدمون وإلى أي مكان سيلجأون، فإنهم سيقدمون على الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويشربون منه شربة لا يضمأ بعدها، فلا يحزنهم عند البعث هذا الفزع الأكبر، لما علموا من مصيرهم أنهم من أهل الجنة، وإنما يحزن الفزع الأكبر أهل النار، لأنهم يعلمون أن مصيرهم إلى النار بسبب كفرهم ومعاصيهم من بعث لهم من مرقدنا هذا، فهم يجعلون ما تقدم مرقد وراحة لهم، لأنهم يعرفون إيش بعد المرقد، وأنه عذاب والعياذ بالله، وأنه ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في النار من السلاسل ومن الحميم وغيره، فهؤلاء لا يحزنهم هذا البعث إذا بعثوا لعلمهم بمصيرهم، أولئك يحزنهم الفزع الأكبر. فهذه أقوال مختلفة في الفزع الأكبر، فقيل الفزع الأكبر هو أن يؤمر بالعبد إلى النار، وقيل الفزع الأكبر هو إطباق جهنم على أهلها، تطبق على أهلها، وقيل الفزع الأكبر النفخة الآخرة، وقيل الفزع الأكبر الذبح، ذبح الموت بين الفريقين. والذي اختاره ابن عطية رحمه الله أن الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة، هذا هو القول والصواب، هذا هو الفزع الأكبر، فهو في كل هول يكون يوم القيامة هذا الفزع الأكبر. وهذه الأقوال ما بينها تعارض ولا بينها خلاف، وإنما تفسير للفظ العام ببعض أجزائه، فإن من الفزع الأكبر إطباق جهنم، ومن الفزع الأكبر أن يؤمر بالعبد إلى النار، ومن الفزع الأكبر النفخة الآخرة، ومن الفزع الأكبر البعث والنشور، فإن هؤلاء يفزعون، هؤلاء الكفار أولئك يطمئنهم الله سبحانه، كل هذا من الفزع الأكبر. فإذا الفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة، فكأن يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر، هذا هو الصحيح في الفزع الأكبر، أنه كل هول يكون يوم القيامة لا يحزنه الفزع الأكبر، سواء الجزئيات التي ذكرت من الفزع الأكبر أو لم يذكر، كل أهوال يوم القيامة لا تحزنهم، لأنهم مؤمنون، ولأن الله سبحانه شرح صدورهم طمأنهم، فلا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم ذكر في الفزع الأكبر الناس يفزعون ويحصل لهم ما يحصل هؤلاء، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فقيل تتلقاهم بعد نشرهم وحشرهم وبعد بعثهم من قبورهم، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، أنكم ستعودون وتأوبون إلى الله وتسعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بهذه البشارة الطيبة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، وقيل تتلقاهم على أبواب الجنة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ولا مانع أنها تتلقاهم عند البعث والخروج من الأجلاث، وتتلقاهم عند أبواب الجنة، فتتلقاهم في هذا الموطن وتتلقاهم أيضا في الموطن الآخر، فلا مانع من ذلك أن يقصد الأمران في التلقي، تلقي عند الأبواب وتلقي عند البعث من القبور، تتلقاهم الملائكة وتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا هو اليوم الذي وعدكم الله سبحانه وتعالى، تبشرهم طمئنهم زيادة مئنان، فهؤلاء هم السعداء، تتلقاهم الملائكة مثل هذه البشارات عند خروجهم مباشرة وعند الأبواب أيضا تتلقاهم. ثم ذكر أيضا أهوالا من أهوال يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، والطي معلوم في لغة العرب هو ضد النشر، فالنشر معروف والطي معروف. فالطي هنا كما ذكر أهل اللغة أو ذكر أهل التفسير أنه المقصود به المعنى الذي أشير إليه، الذي هو ضد نشر الشيء، الشيء الذي ينشر معلوم، والذي يطوى أيضا كذلك معناه معلوم. فالله سبحانه يطوي السماء والسماوات مطويات بيمينه، يطويها سبحانه وتعالى بيمينه جل وعلا، وتكون مطوية غير منشورة، الآن منشورة كما ترى، ويوم القيامة تطوى طيا، يطويها ربنا سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. فالله سبحانه وتعالى الكفار ما قدروه حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وهنا كذلك، وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات بيمينه. والله يطوي السماء بعد نشرها، يطويها يوم القيامة سبحانه وتعالى، هذا المخلوق العظيم يطويه ربنا جل وعلا. وهكذا الأراضين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي نطويها طيا كطي السجل للكتب. وقد اختلف العلماء في السجل، قيل المقصود به ملك كطي الملك لهذه الكتب وهي دواوين الأعمال، فإنه يطويها الملك بعد أن تنشر ويكتب فيها ما يكتب، يطويها الملك. فقيل السجل المقصود به ملك من ملائكة الله، كطي السجل للكتب، باب إضافة المصدر إلى فاعله، كما يطوي السجل الذي هو الملك للكتب هذه حفاظا على المكتوب فيها. وقيل السجل هو كاتب للنبي عليه الصلاة والسلام، كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يطوي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كان يكتب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أقوال ضعيفة، والصحيح كطي الصحف للمكتوب فيها، هذا هو الصواب، أن المقصود بالسجل هنا الصحف، كطي السجل طيا كطي السجل للكتب، أي أننا نطوي السماء كما تطوى هذه الصحف للمكتوب الذي فيها، أو على المكتوب الذي فيها، أو يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. لما كان المكتوب ينطوي بانطواء الصحيفة، فكأن الصحيفة هي التي فعلت هذا، كطي السجل للكتب، أي كما تطوي الصحف المكتوب فيها، والكتب هنا بمعنى المكتوب على قول بعض أهل العلم، كطي السجل أي كطي الصحف لهذه الكتب، لأن هذا المكتوب هو في الصحف، فلما تنطوي السجلات كأنها طوت هذا المكتوب الذي فيها. فعلى هذا يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، كطي السجل للكتب أي كطي الصحف لما فيها من المكتوب، لما فيها من المكتوب. فلما كان المكتوب ينطوي بانطواء هذه الصحيفة، جعل السجل كأنه يطوي هذا الكتاب. وهذا هو الأقرب، أن السجل هي الصحف التي تكتب فيها الأعمال، هي الدواوين التي تكتب فيها الأعمال، كطي السجل للكتب كطي الصحف للمكتوب فيها، والكتب بمعنى المكتوب. قال كطي السجل للكتب. وأما الأقوال الأخرى أن كطي الملك للكتب ولما فيها من المكتوب، أو كطي ذلك الذي كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يكتب يطوي ويطوي الكتاب، ينشر حفاظا على المكتوب، أو غسل كان ينشر بعد أن ينشر يطويه حفاظا على المكتوب الذي فيه. هذه كلها أقوال ضعيفة. الصحيح أن السجل هنا بمعنى الصحيفة، كطي الصحيفة للمكتوب فيها، لأنها إذا كانت تنطوي سينطوي المكتوب فيها، فهي كأنها التي طوت هذا المكتوب. كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، أي كما بدأنا كبدأتنا للخلق، فإن الله خلق الخلق على ما هو علوم، أوجدها من العدم ويفنيها سبحانه وتعالى بعد ذلك. ويوم القيامة يقول كما بدأنا أول خلق نعيده، كالحال الأول تماما، فإننا نعيد هذا الشيء، نعيد بعد فنائه نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا هذه الإعادة والبعث والنشور لا يتخلف، إنا كنا فاعلين. فهذه الإعادة والبعث والنشور لا بد منه بعد أن نطوي هذه بعد نشرها فإننا نعيدها مرة أخرى، وهذه الإعادة لا بد منها لا محالة أنها حاصلة، ومن كفر بها كفر. الذي يكفر بالبعث والنشور فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى غير مؤمن، والله أخبر أنه سيعيدهم كما بدأهم جل وعلا، كما بدأنا أول خلق نعيده مرة ثانية. ثم أكد هذا الإعادة وعدا علينا، هذه الإعادة وعدناها وعدا، إنا كنا فاعلين، توكيد أيضا آخر، سنفعل هذا لا محالة، أننا نعيد الخلق كما بدأناهم. ونسأل الله العافية. وكم من الكافرين الملحدين بهذا الشيء، كم من الكافرين الملحدين بالبعث والنشور لا يؤمنون به، فهو ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، الذي يكفر به يكفر بجميع الأركان، وإن آمن بغيره فهو كافر، لا ينفع الإيمان بالبعض، وقد كفر بشيء منها. قال رحمه الله: فالحاصل هذه سعادة أهل الجنة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهذا وصف السعداء، وأنهم لا يسمعون شيئا مما يسمعه غيرهم من شأن النار، وأن لهم في الجنة ما تشتهيه الأنفس، وأنهم خالدون لا يبغون عنها حولا، وأنهم إذا فزع غيرهم لا يفزعون بل هم في غاية الطمأنينة، وأنهم تتلقاهم الملائكة يوم القيامة عند البعث وهكذا عند أبواب الجنة، وتبشرهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الدنيا، هذا الآن حققه الله سبحانه وتعالى لكم، ستسعدون سعادة أبدية. ثم ذكر قدرته سبحانه وتعالى العظيمة، قال: يوم نطوي السماء، السماء كما ترى السماء هذه العظيمة، الله يطويها لا شيء بالنسبة لقدرة الله، هذه المقدورات فهي تستوي في قدرته سبحانه وتعالى، فليس هناك هين وأهون، كلها سواء في قدرته سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تختلف المقدورات بالنسبة لقدرته جل وعلا، وكلها يسير عليه سبحانه. هذه السماء وهذه الأراضين كلها تذهب يوم القيامة، يطويها ربنا سبحانه بعد نشرها، كما تطوى هذه السجلات وهذه الصحف، كما تطوى بالذي فيها من المكتوب، يطوي الله سبحانه وتعالى السماء، فهي كما تطوى هذه السجلات الصحف، شخص يكتب فيها ويطويها خلاص انتهت، والسماء كذلك أيضا يطويها ربنا سبحانه وتنتهي يوم القيامة، والأرض كذلك تنتهي يوم القيامة، كحال هذا السجل الذي تكتب فيه المكتوبات، فإنه بعد نشره الكتابة فيه يطوى، والسماء خلاص تنتهي، والأراض كذلك أيضا تطوى. قال رحمه الله: قوله تعالى: لا يسمعون حسيسها، يعني صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة. والحس والحسيس الصوت الخفي. قوله: وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون مقيمون، كما قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكما قال: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وأنتم فيها خالدون، ولكم فيها ما توعدون. وهنا في هذا الآية: وأنتم فيها خالدون، التي أشار إليها رحمه الله. قوله: كما قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. قال ابن عباس: الفزع الأكبر النفخة الأخيرة، بدليل قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وقال الحسن: حتى يؤمر بالعبد إلى النار، كأنه حين يؤمر. نعم، خطأ حتى هذا، حين سيكون. قال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار، هذا الفزع الأكبر عند الحسن. وقال سعيد بن جبير: والضحاك هو أن تطبق عليهم جهنم، أي على أهلها، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه من أهل التوحيد. قال سعيد بن جبير والضحاك. نعم. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى: يا أهل الجنة، في الصحيح: يا أهل الجنة خلود، وليس ملك الموت يذبح، هذا خطأ، وإنما الموت يجسده ربنا سبحانه وتعالى، والموت معنى من المعاني، لكن يوم القيامة يجسد وكلهم يعرفونه، أهل الجنة وأهل النار، يبرز إليهم هذا الموت بعد تجسيده، هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم. وهكذا الآخر، أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم، كلهم يعرفون الموت. فالله يجسده يوم القيامة ويجعله بصورة كبش ويذبح، وبعدها الخلود للفريقين، خلود سعادة وخلود شقاوة. وقال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقال سعيد بن جبير: والضحاك هو أن تطبق عليهم جهنم، وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه، من يريد أن يخرجه من أهل التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يخرجهم، ولا يخرج من النار إلا أهل التوحيد فقط. وأما أهل النار الكفار المشركون فهم فيها خالدون. قوله تعالى: وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم، يا لها من سعادة والله، تستقبلهم الملائكة وتطمئنهم وتبشرهم، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهناك يقول آخر ما هو عند الحشر، تستقبلهم، تتلقاهم الملائكة عند البعث من القبور، ولا مانع عنها تتلقاهم في هذا الموطن وفي الموطن الذي ذكر. قوله: وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم، هذه من أعظم ما يهنأ به العبد، من أعظم تهنئة، تهنئة بالجنة، والتهنئة مشروع، مشروعة التهنئة، الأصل فيها الإباحة، سواء على مولود أو على بعض النعم التي تحصل للعبد من أمور الدنيا، فلا بأس أن يهنأ بما يهنأ به من الأمور المسعدة والمفرحة، ولا يقتصر على شيء دون شيء يهنأ به وهذا لا يهنأ به، الأصل في التهنئة الإباحة، وهي من العادات الأصل فيها وليست من العبادات، إذا كانت من العبادات فالأصل فيها ما سمع، هي العادات الأصل فيها الإباحة. إلا ما توسعوا فيه الآن، جمعة مباركة وذات مباركة، هذه من البدع، هذه يقصدون بها التعبد، جمعة مباركة، فلا يصلح هذا. أنكر أهل العلم هذا التهنئة بيوم الجمعة، جمعة مباركة، وأن الأصل هو الإباحة كما سمعت في أمور التهنئة، لأنه لا يقصد بها التعبد. وأما بعض المواطن فجاء فيها الأدلة، التهنئة في يوم العيد قد جاءت فيها الأدلة، وهكذا ذكر بعضهم التهنئة بالمولود. وكتاب السيوطي كتاب جيد مختصر، كتاب التهاني، كتاب مختصر حققه شيخنا حفظه الله، كتاب التهاني للسيوطي، ذكر جملة. وهكذا أيضا تهنئة بالتوبة، إذا تاب الله على العبد، فكعب بن مالك هنئ بالتوبة، هنأه الصحابي ذلك، وهنأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتوبة الله عليه. فهذا الباب الأصل أنه لا يحضر، باب التهاني. قال: وتتلقاهم الملائكة، أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، في الدنيا. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي، يوم نطوي السماء، قرأ أبو جعفر: تطوى بالتاء وضمها وفتح الواو، مغير صيغة، يوم تطوى، هذه قراءة عشرية، قرأ أبو جعفر: تطوى بالتاء وضمها وفتح الواو، والسماء رفع على المجهول. قد سمعته أن هذا لا يصلح مع الله سبحانه وتعالى، يوم تطوى السماء يقال مبني للمجهول، فإن الذي يطوي السماء هو الله سبحانه وتعالى وليس بمجهول، وإنما يقال مغير الصيغة، لكن هذا المشهور والأغلب يقولون مبني للمجهول، هذه العبارة الأحسن تركها، يقال مغير الصيغة، لأن أحيانا هذا المحذوف أو الذي لم يذكر في الكلام هو الله سبحانه وتعالى، يعود على الله، فالله ما يقال مجهول. قال رفع عن المجهول أي الفاعل مجهول، وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواو أي عامة القراء وليس عامة الناس، وإنما عامة القراء على هذا وليس العامة الذين يقابل أهل العلم والذين أو الذي يقابل المتعلم، وإنما المقصود القراء وأكثر القراء. وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواو كما هو عندنا يوم نطوي. وما إعراب يوم هذا الظرف؟ ما هو الناصب له؟ نعم محذوف تقديره أذكر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هناك أوجه أخرى في هذا المنصوب عن الظرف، قيل منصوب بقوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء، والأقرب أنه منصوب بفعل محذوف أذكر يا محمد هذا اليوم العظيم وما فيه من الأهوال وما فيه من بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، أذكر يوم نطوي السماء أذكر لهم هذا. قال رحمه الله وقرأ العامة بالنون وفتحها وكسر الواو السماء نصب. قوله كطي السجل للكتب قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم للكتب أي بالجمع، وقرأ الآخرون للكتاب على الواحد قراءتان سمعيتان كطي السجل للكتاب كطي السجل للكتب قراءتان سمعيتان، وقرأ الآخرون للكتاب على الواحد واختلفوا في السجل. فقال السدي السجل ملك يكتب أعمال العباد واللام زائدة أي على هذا القول، والإضافة من باب إضافة المصدر إلى فاعله كطي السجل الكتابة فاللام زائدة لأن السجل المقصود به الملك، فعلى هذا اللام كما ذكر هنا. والكتب مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. قال رحمه الله وقرأ الآخرون الكتاب على الواحد واختلفوا في السجل. فقال السدي السجل ملك يكتب أعمال العباد واللام زائدة كطي السجل للكتب كقوله ردف لكم من هذا الباب ردفكم واللام زائدة، اللام فيه زائدة. وقال ابن عباس ومجاهد الأكثرون السجل الصحيفة للكتب، الصحيفة هذا هو الذي عليه الأكثرون أن السجل بمعنى الصحيفة كطي الصحيفة للمكتوب فيها، كطي الصحيفة لأجل ما يكتب فيها ويحافظ عليه بعد الكتابة يطوون السجل، هذه عادة الناس وعادة الكتاب إذا كتب ونشر كتابه بعد الكتابة يطوي السجل، هذا يطوي الصحيفة حفاظا عليها أي على المكتوب فيها، وهذا هو الأقرب كطي السجل كطي الصحيفة لأجل ما كتب فيها حتى يحافظ عليه. قال رحمه الله وقال ابن عباس ومجاهد الأكثرون السجل الصحيفة للكتب أي لأجل ما كتب، للكتب لأجل ما كتب، فاللام هنا بمعنى اللام هنا معناها إيش؟ التعليل لأجل هذا أي تطوى السجل أي الكتب أو الصحف لأجل الحفاظ لأجل ما كتب فيها، هذا جيد هذا المعنى تكون اللام للتعليل هنا. وقيل اللام بمعنى على يوم تطوى السجل أو تطي السجل على المكتوب على الكتب كطي السجل على الكتب أي على المكتوب فيها تطوى، ومنهم من ضعف هذا القول الأخير أن اللام بمعنى على كطي السجل على الكتب، والذي يظهر ما فيه مانع أن تكون اللام هنا بمعنى على. قال أي لأجل ما كتب معناه كطي الصحيفة على مكتوبها، والسجل اسم مشتق من المساجلة وهي المكاتبة، والطي هو الدرج أو الدرج الذي هو ضد النشر هذا معلوم. قوله كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا كذلك نعيدهم يوم القيامة والله على كل شيء قدير. فإنهم يبعثون كذلك كما بدأناهم في بطون أمهاتهم لا خرق على أجسادهم ولا نعال أيضا كذلك يلبسونه وينتعلون بها نعيدهم يوم القيامة كما بدأنا أول خلق نعيده يعادون على هذه الصورة كما جاء في حديث عائشة فيبعثون حفاة عراة غرلا غير مختونين غرلا غير مختونين فالله يعيدهم كذلك كما بدأنا أول خلق نعيده ثم أكد هذا بالمصدر ثم أكده بإن التوكيدية وعدا علينا إنا كنا فاعلين مؤكدات مؤكد بعد مؤكد لتقرير هذا الأمر الذي يجحده من يجحده نسأل الله العافية إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما في بعد. قال رحمه الله هكذا يظن هؤلاء الفجرة قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أي كما بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا ما معنى غرلا غير مختونين كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيره قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كلها الدنيا سيتركونها هذه الأموال التي تقاتلون من أجلها سيخولونها وراء ظهورهم ويتركونها وراء ظهورهم ويوضع في قبره على تلك الهيئة التي تعلمونها وفي ذلك اللباس وين الملايين والمليارات كلها يخلفها وراء ظهره والآن في الدنيا نسأل الله العافية والسلامة يتقاتلون من أجلها ما في عقول والله في الناس ما في عقول لو كان عندهم عقول ما كان الحال الذي نراه الآن من القتل والقتال من أجل الكراسي وكأنه ما في بعث وما في نشور وما في لقاء وما في وقوف بين يدي الله سبحانه وحساب عقاب وجنة ونار قتل وقتال سفك للدماء قطع للطرق وإهانة للمسلمين فجرة ظلمة غفلة في قلوبهم غفلة والذي من الله عليه بالإيمان تجده أبعد ما يكون عن هذه الأمور التي يرتكبها غيره ولا يحدث نفسه أنه يقتل نفسا بريئة ما عنده حديث للنفس في هذا الشيء ونسأل الله العافية ظلمة وربما إذا طمعوا فيك يطلبون منك هذا إذا عملت معهم فترة من الزمن إذا رأوا قد ملت إلى الدنيا ومكنوك من المال فبعدها ربما يطلبون منك أنك تفعل هذه العظائم والجرائم التي يفعله غيره لأنه قد سال لعابك للدنيا فيطلبون منك الاغتيال ويطلبون منك قتل النفس البريئة لأنك صرت عاملا معهم يصرفونك كيف شاءوا ما يبالي بعض السياسيين ما يبالون بالأنفس الملك عقيم الملك ما يرحم من اعترضه جزه وأباده وأهانه والله لو كان أغرب غريب لو كان أب من الآباء يعترض على الملك سيقتله وقد قتل بعضهم والده لأجل الملك هذا معلوم ومشهور ومذكور ومسطور أن بعض الأبناء قتل والده من أجل الملك وبعضهم انقلب على والده انقلاب عسكري نعوذ بالله من هذه الفتنة ما ذئبان جائعان أرسلا في زنيبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه هذا يفسد الحظ ويهلك الحرث والنسل ويفسد في الأرض قال وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده الصحيح وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين ما إعراب وعدا علينا وعدا هذا منصوب بأي شيء نعم بفعل محذوف وهو مصدر وعدناهم وعدا وعدنا وعدا هذا الشيء وعدناه وعدا ما يخلف وهو الحشر والبعث وعدا علينا ثم أكد إنا كنا فاعلين يعني الإعادة والبعث. انتهينا من تفسير هذه الآيات العظيمات التي فيها التذكير بيوم القيامة، وفيها التذكير بيوم الآخر باليوم الآخر، وفيها ما فيه من الأهوال، وفيها ما فيه من بيان قدرة الرب سبحانه وتعالى، وفيها رحمته الواسعة بالمؤمنين، وأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر، وأنهم يبشرون ويطمئنون هنيئا، والله هنيئا لأهل الإيمان. احتاج الأمور إلى صبر فقط، وبعدها السعادة، وتنسى كل هذا الذي رأيت في هذه الحياة الدنيا، تنسى وكأنه ما مر بك بؤس قط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الفقير الذي هو من أفقر خلق الله، خمسة واحدة في الجنة: يا فلان هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ قال: لا والله. وهو فقير في غاية الفقر، ربما ما يجد الغذاء، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط، واحدة خمسة، ويرتاح. وهكذا العكس بالعكس، أهل الشقاوة، أهل الإعراض، الذي هم فيه من الملك والسعادة والنعيم في الحياة الدنيا، ينسونه بغمسة في النار. هل مر بك خير قط؟ هل مرت بك نعمة قط؟ لا والله ما مر بي خير قط ولا نعمة قط. طيب، الدور والقصور والزوجات الحسان والملك الذي أنت فيه، كل هذا ينسى. فإذا الفقير يصبر على فقره ويبشر بسعادة الله سبحانه وتعالى له. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.